اسمعيني في كلمة، اساعديني في بسمة، دوقيني النعمة، اهديكي محبتي. اسمعيني في كلمة، اساعديني في بسمة، دوقيني النعمة، اهديكي محبتي. انسى يوم الحيرة ولا نار الغيرة، حبك أحلى سيرة قالتها غنوتي. اسمعيني في كلمة، اسعديني في بسمة، طب اسمعيني في كلمة، اسعديني في بسمة، دويني نعمة نعمة اهديكي محبتي. في الدنيا مليش غنى عن حبي نسيني العنى، أما كان عن حبي أنا في أشواق وغرام وهنا، أنا في الدنيا مليش غنى عن حبي نسيني العنى. حاولي تجربي ما بلاش تهربي، فكري واحسبي طب يمكن تكسبي. حاولي تجربي وبلاش تهربي، فكري واحسبي يمكن تكسبي. انسي يوم الحيرة ولا نار الغيرة، حبك أحلى سيرة قالتها غنوتي. اسمعيني في كلمة، اسعديني في بسمة، طب اسمعيني في كلمة، اسعديني في بسمة، دوقيني نعمة نعمة اهديكي محبتي. معنى الهوى انه الحب وحده دواء، انت وانا الحب سوا وقلوبنا يعيش فيها الهوى. حبك لذتي طب نارك جنتي، وانت معزتي هواكي دنيتي. حبك لذتي ونارك جنتي، وانت معزتي هواكي دنيتي. سيوم الحيرة ولا نار الغيرة، حبك أحلى سيرة قالتها غنوتي. اسمعيني في كلمة، اسعديني في بسمة، طب اسمعيني في كلمة، اسعديني في بسمة، دوقيني نعمة نعمة اهديكي محبتي. اسمعيني في كلمة، اسعديني في بسمة، لو وإيدي نعمك أهديك محبتي سيوم الحيرة ولا نار الغيرة حبك أحلى السيرة قالتها غنوتي اسمعيني في كلمة اسعديني في بس طب اسمعيني في كلمة اسعديني في بسمة دوقيني النعمة النعمة ديكي محبتي يا روحي